الحصة الخامسة عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجردي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: وإن تلتبس حالية مع هذه فميز بأشياء هتتك محولة، كمثل اقتران الفا بها وبأنها أتت طلبان ومثل سوف بها صيلة، أو الواو إن كان المضارع صدرها كيا حدي يعيري وأحسبني اعتلى. ما زال الكلام في الجملة المعترضة، وقد تلتبس هذه الجملة مع الجملة الحالية أحيانا، فذكروا لها أشياء أو أشياء تتميز بها منها. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: وإن تلتبس حالية مع هذه الأبيات. الإعراب: إن تلتبس جازم ومجزوم، حالية فاعل مع ظرف، هذه مضاف إليه. فميز الفاء رابطة، ميز فعل أمر بأشياء متعلق بميز، وهو ممنوع من الصرف، صرفه الناظم ضرورة. واختلف في وزنه وأصله، فقيل أصله شيء على وزن فعلاء، فقدموا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة على الفاء والعين فصار أشياء، ومنع من الصرف لأجل الف التانيث الممدودة. وفيه أقوال أخرى، وجملة أتتك نعت لأشياء، ومعولا بكسر الواو حال من ضمير الخطاب في أتتك، كمثل خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك كمثل. وجمع الناظم بين الكاف ومثل ضرورة، وأحدهما يغني عن الآخر. اقتران الفاء مضافان، وقصر الفاء ضرورة أيضا، بها متعلق باقتران وضمير بها للجملة، وبأنها معطوف على ما قبله. وجملة أتى الطلبان خبر إن أو حرف عطف، مثل مفعول مقدم بصلة، سوف مضاف إليه على الحكاية، بها متعلق بصلة، صلة فعل أمر مؤكد بنون الخفيفة المبدلة ألفا، أو قوي الواو أو حرف عطف. الواو يجوز أن يكون منصوبا على أنه معطوف على مثل، ومجرورا على أنه معطوف على الفاء، إن كان فعل الشرط، المضارع اسم كان وصدرها خبرها، كيا حدي عيري لآخره خبر لمبتدئ محذوف. والمعنى: وإن تلتبس الجملة الحالية مع هذه الجملة المعترضة فميز المعترضة من الحالية بأشياء أربعة. أتتك حال كونك معولا عليها. وأول هذه الأشياء الأربعة اقتران المعترضة بالفاء، وقد أشار إلى ذلك الناظم بقوله: كمثل اقتران الفاء بها، أي مثل اقتران الفاء العاطفة بالجملة، لأن الجملة الحالية لا تقترن بالفاء لأنها لا تعطف على ما قبلها ولا تكون تعليلا له، وذلك كقول الشاعر: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. فعلم المرء ينفعه جملة معترضة بين الفعل يعلم ومفعوليه، ويميز كونها معترضة اقترانها بالفاء فعلم، وأن سوف، أن مخففة واسمها مستتر فيه وجوبان، وجملته سدت ما سد مفعولي اعلم. ثاني الأشياء دلالة المعترضة على الطلب، وقد أشار إليه الناظم بقوله: وبأنها أتت طلبان. وتمتاز المعترضة من الحالية بكونها أي وتمتاز المعترضة من الحالية بكونها دالة على الطلب كالأمر والدعاء والاستفهام ونحوها، وذلك كقول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. وقوله وبلغتها جملة معترضة محضة، بينما أصله مبتدأ وهو الثمانين وخبره قد أحوجت، وتعين كونها معترضة لدلالتها على الطلب وهو الدعاء، لأن الجملة الحالية لا تكون إلا خبرية. وإعراب بلغتها: بلغت فعل ماض مبني للمفعول، ويتعدى إلى مفعولين: ت نائب ضمير نائب عن الفاعل وهو مفعوله الأول، ها مفعول ثاني. ومثلها قوله تعالى: فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. وجملة ومن يغفر الذنوب إلا الله معترضة. ويميز كونها معترضة دلالتها على الاستفهام، لأنها حينئذ لا تحتمل الحالية. ثالث الأشياء: تصدير الجملة المعترضة بدليل الاستقبال مثل سوف ولن، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أو مثل سوف بها صلة، أي أو صل أيها الطالب بها، أي بالجملة المعترضة مثل سوف، كسوف ولن ونحوهما مما يدل على الاستقبال. ومثال وصلها بسوف قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. وجملة وسوف إخال أدري اعتراضية محضة لتصدرها بسوف، ولا تحتمل الحالية. ومثال وصلها بلن قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فجملة ولن تفعلوا معترضة بين الشرط وجوابه، وهي لا تحتمل الحالية لتصدرها بدليل الاستقبال وهو لن، ولن تفعلوا. رابع الأشياء: اقتران المعترضة بالواو مع تصدرها بالمضارع المثبت، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أول وإن كان المضارع صدرها. والمعنى: أوصل الواو، أو صل أيها الطالب الواو بها بالجملة إن كان المضارع صدرها. هذا التقدير بناء على أن الواو بالنصب معطوف على مثل سوف، وأما على خفض الواو معطوفا على الفاء، فالتقدير أو اقتران الواو بها إن كان المضارع صدرها، والمعنى متقاربون. ثم مثل لها بقوله: كيا حدي عيري وأحسبني، وهو من قول الشاعر أبي الطيب إذ قال في بحر السريع: يا حدي عيري وأحسبني، أوجد ميتا قبل أفقدها، قف قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزوجها. وحاديي منادى مضاف، وهو تثنية حادي لبلي، حذفت نون التثنية للإضافة، وعيري مضاف إليه والعير لبلو. وأحسبني فعل مضارع مرفوع مثبت مصدر بالواو الدال على الاعتراض، والنون الوقاية والياء مفعول به، ومعناه أحسب نفسي وأظنها، وفيه اتحاد الفاعل والمفعول في شيء واحد، ولا يقع ذلك إلا مع أفعال القلوب. وجد فعل مضارع مبني المفعول ميتا حال قبل متعلق بوجد أفقد فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع وأصله قبل أن أفقدها، فحذف أن النصب ورفع المضارع عملا بقوله: وشع حذف أن ورفع في كلام أهل الفصاحة فما فيه ملم. وقوله قفا قليلا هو جواب النداء، وقوله فلا أقل روي أقل بالرفع على أن لا حجازية، وبالنصب على أنها جنسية. والشاهد في قوله وأحسبوني المعترض بين يا حاديي وقفا، وصدر بالواو تمييزا للمعترضة من الحالية، لأن جملة الحالية إذا كانت مضارعا مثبتا لا تصدر بالواو لشدة شبهها باسم الفاعل. تقول جاء زيد يضحك كما تقول جاء زيد ضاحكا، ولا تقول جاء زيد ويضحك كما لا تقول جاء زيد وضاحكا. قال في الخلاصة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خالت. وقول ناظم اعتلى بمعنى ظهر واتضح، والحمد لله رب العالمين. سجلت الحصة اليوم الأحد 25 من صفار عام 43,400 من الهجرة الموافق لثالث أكتوبر سنة 21,200 ميلادية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.